لا بملك اليمين. انا عندي جاريه زوجتها على زيد، هذا زواج ما هو ملك اليمين، تزوج جاريتي. نعم. ثم لا فرق في عدة الحمل بين الحرة والأمة، وإن كانت حائلا أو حاملا بحمل لا يجوز أن يكون منه. اعتدت الحرة بأربعة أشهر وعشر، لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. أخرجت الحامل منه بدليل، فبقي ما عدا ذلك على عمومه. بقي ذلك على عمومه، إنما يكون في الحامل، وإن توفي عنها وهي حامل ووضعت بعد قبل الأربعة الأشهر فقد خرجت عن إيه؟ بولادتها لا تعتد بالأشهر، لا تعتد بالأشهر. نعم. وأما الحامل من غيره فلا يمكن الاعتداد به. وأما الحامل من غيره فلا يمكن الاعتداد من غير الزوج، من غير الزوج. لو كانت مرأة نسأل الله السلامة زنت وحملت، نعم، وبعد ذلك تزوجت وظهر الحمل، فحكمنا على أن الحمل ليس منه. نعم، تزوج ما في يومين لبطن ندرت ووضع الحمل، يقول هذا الحمل ليس منه، ليس من المتوفي، وزوجها وبعد شهر أو بعد هذا ولدت، مصرع ولدت. نعم، الرجل قاعد هذا أمور، والحاكم حكم على أنه ما لها مهارسة. نعم، فهذا وما ذلك الرجل الذي تزوجها وهي حامل. نعم، فلا يكون وضع الحمل هذا عدة له، لأنه ليس الحمل من المتوفي. شرط الحمل أن يكون الذي يكون عدة أن يكون من المتوفي. نعم. ثم لا فرق في ذلك بين الصغيرة والكبيرة وذات الأقراء وغيرها، ولا فرق بين زوجة الصبي والمتوفي. في المتوفي حتى المرأة الحائضة إذا مات زوجها وهي تحيض ما نقول لا عدتك بالحيض، عدتك بالوفاة 24 و10. نعم. ولا فرق بين زوجة الصبي والممسوح وغيرهما. نعم. الممسوح يعني المريض اللي يكون زي ما نقول مشلول. نعم. طيب. وتعتبر الأشهر بالأهلة ما أمكن. وتعتبر الأشهر بالأهلة بظهور الشهر، بظهور الهلال. نعم. واعلم أن عدة الوفاة تختص بالنكاح الصحيح، فلو نكحت فاسدا ومات قبل الدخول فلا عدة. فلو نكحت نكاحا فاسدا مو على الرجل، قبل نكاح، ولو نكحت المرأة نكاحا فاسدا ليس بشروطه وليس بكذا. نعم، فلا يكون هذا النكاح، نعم، للعدة بالوفاة. نعم. وإن دخل ثم مات أو فرق بينهما تحجم وجه نكاحا فاسدا. فاسدا صفة لنكاح لا صفة لرجل، وتقول لو نكحت رجلا فاسدا، لا، المراد به إيه؟ النكاح. ولو نكحت نكاحا فاسدا لحين لو كان في حاشية أن يقول أي فاسدا. وإن دخل ثم مات أو فرق بينهما اعتدت للدخول كما تعتد عن الشبهة، والله تعالى أعلم. يقول سيدي وين إيه؟ وإن دخل ثم مات. وإن دخل الرجل بها يعني جامع زوجته التي تزوجها، دخل بها ثم مات أو فرق بينهما. أيوة. اعتدت بالدخول فإن مات فتعتد أربعة أشهر وعشرة، وإن لم يمت كان حيا اعتددت بحسب القرون إن كان هي تحيض، إن كان ليست بآيسة وليست صغيرة بالحيض. نعم. وإن كانت انقطع حيضها بأن كانت آيسة فبالأشهر، أو كانت صغيرة فبالأشهر. نعم. كما تعتد عن الشبهة والله تعالى كذلك الشبهة، كذلك الشبهة تعتد عنها. تعتد واحد جاء بالليل يزن هذه زوجته وجاء معها وهي تحسب زوجها، فهذا الولاد الولد لا نحكم عليه من الزنا، لا نحكم عليه من الزنا، فهذا نكاح الشبهة، هذا نكاح الشبهة. وهذا يحصل عند اختلاط الرجال مع النساء، نسأل الله السلام، نسأل الله السلام. وهذا من علامات الساعة، يكون الرجال مع النساء كالغنم كالكمبين، كل واحد يشوف، نسأل الله السلام. وهذا الذي ما عنده غيرة هو الذي لا يغار على زوجته، نسأل الله السلام. نعم. يخلي الناس يشوفوه، ما عنده غيرة. الكلب ما يرضى، الكلب إذا جاء امشي ورا احد كلبه وجاء الثاني يرجع عليه يضاربه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وغير المتوفى عنها زوجها ان كانت حاملة. تم الحكم على من المتوفى عنها زوجها. نعم. وغير المتوفى عنها زوجها ان كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل. وضع الحمل. نعم. سواء كانت من ذوات الحيض او كانت من ذوات اليائسة او كانت صغيرة، ثلاثة اشهر، اربع اشهر، وعشر. نعم. وان كانت حائلا من ذوات الحيض فعدتها بالاقراء وهي الاطهار. وهي الاطهار عند الشافعية الاطهار.